والمفاسد. بارك الله فيك. ماشي. المرتبة بقى الرابعة. نعم يحرفهم هو اكبر. لان ده المستعي في الفساد في الارض. كده. ولا يصح ان يعمل بها ولا ان يدخل فيها. فده مثال من المسائل العلمية المتعلقة بمسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويمكن هذا بيشير ويعلمنا يا اخوان ان امر المسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير منا يخوض فيها بجهل ولا يقدرها قدرها ولا يعرف عنها الا مجرد العواطف. طبعا ممكن واحد يقول سؤال يتسئل زي ما سألته في مكان تاني اثناء تدريس هذا الكلام. قال لي طب انا دلوقتي لما اشوف منكر سؤال انا هسأله لكم سؤال وتجاوبوه معايا. لما اشوف منكر لو قلنا اي مناقشة يشارك معنا النساء بالايه بالكتابة. لو انا دلوقتي رأيت منكر الكلام اللي احنا بندرسه دلوقتي على كتب كلام لا ينفع ولا يشفع زي ما بيقولوا صح؟ ها ينفع الكلام ده ينفع ما ينفعش؟ لا ينفع طبعا لان ده علم لازم ينفع. ولما لا ينفع يفرزته ايه ينفع العلم ينفع. فواحد يقول لك ده كلام الكتب بتاعكم ده ينفع ولا يشفع. انا دلوقتي ماشي بالطريق وجدت منكر فالمنكر ده اقف انا بقى استنى ذاكر واروح اسال بقى عالم ولا اعمل ايه وانا شايف منكر قدامي؟ ده سؤال وجيه مش سؤال غلط ده سؤال كويس جدا. لكن كيف نجيب عليه؟ اعتبر نفسك انا بسالك السؤال ده او اخ ليك سالك السؤال ده اردت ان تعلمه تلك المساله وتقول له يا اخي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي مسائل علميه ومسائل لابد فيها من علم ولابد من دراستها وفهمها حتى لا يتخبط الانسان فيها بجهل ويترتب مفاسد اكثر من المصالح وما شابه. فلما تتسال السؤال ده ماذا تجيب؟ لماذا تجيب؟ قول يا اخي. طيب انا ما عنديش العلم اللي انا اكلمهم بيه، انا راجل جاهل ولقيت منكر قدامي، اعمل ايه بقى؟ ده سؤال حقيقي، ده موقف عملي، ده ممكن يحصل معاك بعد ما تخرج من الدرس. ما هو انت لو هتشوف يبقى معنى ذلك انك عندك علم. ما دام عندك قدرة على النظر يبقى معنى ذلك ان عندك علم. مفهوم؟ قول يا اخي. ايامها بدماغك ما هي دماغك مليانه جهل. فممكن تفسد اكثر مما تصلح. انا بتكلم على واحد زي حالاتي، انا راجل جاهل وما عنديش العلم في المسائل دي، ما ضربتش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف ترى؟ انا هشوف ازاي؟ ايه القواعد اللي اعتمد عليها في الرؤيه؟ ما هو ده كلام وجيه، انا هشوفها بدماغي بسرعه. ما هي دماغي دي مش هتشوف غير مجرد الهوى والعواطف. واحد بيعاكس اخت، واحد بيضرب اخ، واحد بيسب الدين، واحد بيتطاول على ربنا سبحانه وتعالى، بيستهزئ بالقران والسنه، واحد بياتي امراه علنا، واحد بيفعل منكر علنا، وده منكرات مش كده ولا ايه؟ وما اكثرها. فانا طبعا هشوفها بعقلي هقول خلاص خش فيها وخلاص وان شاء الله تيجي تغرق. فالقضيه هي ده سؤال وجيه. قول تعرف تقول؟ قول وقف وقف. هتقدمها ازاي بقى؟ هتقدمها ازاي؟ يعني يبحث بحاله يعني. طب ده بيحدد ازاي؟ بيحدد بايه؟ لا بيحدد ازاي ان انا احدد مستواه واحدد اللي هيحصل؟ احدده بايه؟ كويس اللي قدامي ده انا شايفه جاهل، انا هحدد بناء على ايه الموقف اللي انا هعمله؟ نقول يعني. على خاطر المستوى ايه؟ انت دلوقتي السؤال واضح، انت خرجت من الدرس ولقيت منكر قدامك هتعمل ايه؟ هتقول انا يلا نفسي وتمشي ولا هتخش تنكر؟ ولو هتنكر هتنكر بناء على ايه؟ سؤال واضح اهو. قول يا اخي قول. ايوه لازم تلم بالواقع. قول كده. هتستنى لحد ما تقرا وتسال حد يكون المنكر خلص وتروح. يعني انت هتطلع جامع للدرس الثلاث النوبة الجاية المنكر مش هيقعد اسبوع في موقف في لحظة. طيب انا اجيب على اقول يا اخي اول مرة تيجي وعارفه. لا ما هو مش شرط القول اللين، ما هو مش القول اللين بيكون دائما هو الايه؟ هو الحال المطلوب شرعا. ساعات الانسان بيكون المطلوب منه شرعا قلبه بس، وساعات بيبقى مطلوب يده لانه يستطيع.

فالله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. يبقى هنا امر بالوقوف، هنا امر بالايه؟ بالوقوف. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا اذ لم يعلموا، فان الجهل عز يعني مرض، وعلاج العز السؤال. والحديث حسن بطرقه، الحديث حسن بطرقه، وان كان فيه زيادة ضعيفة، لكن اصل الحديث حسن بطرقه، واصله عند ابي داود. طيب اما نيجي نتكلم ونقول في قضية معينة، انا حاجة اقول لك عايزين نعمل، يبقى انت بالوقت واحد من الاثنين، يا تعلم يا تجهل، ما لهمش تالت، صح ولا لا؟ انا لو سألتك دلوقتي وقفتك سألتك سؤال، هتبقى حاجة من الاثنين، يا عارفه يا مش عارفه، ولا من هو المهم تالت، ما لهمش تالت. ان كنت تعرف فانت مطالب بالعمل، وان كنت لا تعرف فمطالب بان تتعلم قبل ان تعمل. ففي حاجات مش هتنتظرني اقف فيها، وتخلفي عنها عذر الى عند الله بسبب جهل. ودي اصل قاعده العذر الجهل، ان الانسان يتخلف عما يجهل ويعذره الله لجهله. الانسان ايه؟ بيتخلف عما يجهل ويعذره الله لجهله. ده اصل العذر بالجهل، لانه هو قدامه حاجه من الاثنين ساعة ما يرى عمل، اما يخوض فيه بجهل واما ايه؟ يمسك. المشركون الاوائل لما لم يعلموا من ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقفوا، بل خاضوا في ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام بجهل، حتى عبدوا الاصنام والاوثان وجعلوا الله شريك، ظنا منه ان هذا هو ملة ابراهيم، لانهم وقفوا امام الامور طبعا الدين كله بجهل فلم يقف. بينما المتوقف وقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل انه يبعث امة. جاء في الاثر عن زيد هذا فيما يرونه عنه انه كان يسند ظهره الى الكعبة ويقول اللهم لو اني اعلم لك عبادة اعبدك بها لعبدتك. يبقى معناه ان هو ايه؟ كان متوقفا لم يعمل شيء، لانه كان لا يعرف شيء غير انه كان على ملة ابراهيم من حيث الايه؟ عبادة الله دون شريك، مجرد افراد الله بانه اله، لكن لا يعرف صلاة ولا صيام ولا حج ولا نذر ولا كذا ولا كذا، فلم يعبد لم يعبد. وقال لو اللهم لو اني اعلم عبادة لعبدتك به. فده الاصل، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك بوب كثير من اهل السنة في كتبهم باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والايه؟ والعمل. لابد ان تعلم قبل ان تعمل. وده برضو معمول قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. قبل عبادة الله لابد من ايه؟ من العلم. فاعلم انه لا اله الا ايه؟ يعني انه انا الله. عبرنا انه انا الله لا اله الا انا اعبدني اي طه واقم الصلاة لذكري. واضح؟ يا اي طه فاعلم انه لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة. ايوه نعم، فاعلم انه انا الله لا اله. نعم انا في ايدينا عندهم في الاية الاولى اي طه اي طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وآية محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الآيتين دول، الآية الأولى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قررت أن الإيمان يسبق العمل. والآية الثانية قررت أن العلم يسبق الإيمان. فما عندنا العلم يسبق الإيمان والإيمان يسبق العمل. العلم يسبق الإيمان والإيمان يسبق العمل. الآية التي دلت على أن العلم يسبق الإيمان قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمر بالعمل فقال إيه؟ واستغفر لذنبك. احنا قلنا ان الاستغفار هو عموم الدين وعموم الملة، كل الدين اسمه استغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، مش معناه استغفر الله، لكن معناه العمل بالدين كله. والآية الثانية التي بينت ان الإيمان قبل العمل اي الصلاة، الله لا اله الا هو، انني انا الله لا اله الا هو فاعبدني، اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فايه محمد بينت ان العلم قبل العمل، وايه طه بينت ان الايمان العلم قبل ايه محمد بينت ان العلم قبل الايه قبل الايمان ايه محمد بينت ان العلم قبل الايمان وايه طه بينت ان الايمان قبل العمل. يبقى الايمان يصدقه العلم ويتبعه العمل، يبقى لابد من البدء بالايه؟ بالعلم. وده اللي خلى اهل السنه يبوبوا باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. العلم يصدق الايمان والايمان يصدق العمل، يبقى العلم يصدق الايمان والايه؟ والعمل. مفهوم يا اخوان؟ يصدق الايمان والعمل. طيب، يبقى اذا لابد من ان تتعلم. فاذا عرض لك امر ولا علم لك فيه، اذا عرض لك امر ولا علم لك فيه، بقى عندك ايه؟ بقى عندك موقف احتمالين لا ثابت لهما. الاول ان تخوض فيما عرض لك بجهل، فاذا خضت فيما عرض لك بجهل ترتب عليه الاثم والبدعة والضلال، وعندئذ لا عذر لك، مفيش عذر بالجهل سعيد. ليه؟ لأنك مطالب عندما ترى ما لا تعلم تقف، مش تخوض وبعد ما تخوض وتفعل. وده سر قول الله تعالى: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي في الأعراف. يعني لا ينبغي أن تتقحموا المقامات العملية على جهل وتقليد لغيركم من أهل الضلال والباطل ثم تأتوا معتذرين بذلك يوم القيامة. والله احنا فعلنا هنا الناس بيعملوا كده، فعملنا ايه؟ مثلهم. بل ينبغي أن تعمل إما بعلم أو تقف، أن تعمل بعلم أو تقف. يبقى لو فرضنا أن عرض ليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما عندكش العلم اللي إيه، زي ما واحد بيقول لك هيقفها بدماغي، أو تاني يقول لك شوف حاجة قدامي، طبعا ده علم. لأن دماغك دي لو فيها جهل يبقى لن تقود إلا بشر. فلو في القواعد اللي أقدر أضبط بيها خلاص بيها ونعمة، يبقى يلزمك إنك تعمل. مفيش القواعد اللي أقدر أضبط بيها وما عنديش دراية إيه المطلوب مني في الظروف اللي زي دي، يبقى الوقوف. طب مش الوقوف بس، والسعي لمعرفة ما جهلته. زي ما انت في لك موقف كده معين تتعرض له لم تتعرض له من قبل، موقف معين، ده اللي بيصلي صلاة جماعة ويلاقي الإمام صلى 5 ركعات وعمره ما تعرض لموقف زي ده، يعمل ايه؟ لابد يقف، لا يتبع الإمام ولا يتبع نفسه لأنه جاهل، بل يقف وبعد ما يخلص صلاة يعمل ايه؟ يسأل عن الموقف الذي عرض له حتى يصير صاحب علم، حتى يصير ايه؟ صاحب علم في هذا الامر الذي عرض له. يبقى اذا عندما يعرض لك موقف تجهله يبقى امامك موقفين، واحد محمود والاخر مذموم. المحمود هو ايه؟ هو ان تقف حتى تعلم. طبعا لو انت تعلم يبقى من فضل الله عز وجل، لان من فضل الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فذكر الفضل هنا المتعلق بالعلم، مع ان الفضل اوسع من العلم، بس اعظم الفضل العلم. ليه؟ لان العلم اللي هيجي من وراء ايه؟ من وراء الايمان ومن وراء العمل. مش احنا قلنا العلم بيصدق الايمان والايمان بيصدق العمل، مش كده؟ مش كده من ايه؟ يبقى معنى ذلك ان اعظم الفضل العلم الذي يجر ما بعده، ما يجر ما بعده. فان دخلت بجهل وخط خطا، يبقى ساعه تيجي يقول لك تعالى معايا يا اخي انصر اخاك، زي ما بقول لك مجملات ولا تعرف تفصيل المساله، قول له والله انا مش عارف اعمل ايه، معلش، بدل ما اخطط واخطئ واتكبد مفاسد وسيئات. طبعا دي محتاجه اخلاص، لان الانسان ممكن يتوقف لنفاق قلبه. انا مش بتكلم دلوقتي على مسائل الايه؟ الاخلاق ومسائل الاخلاص، انا بتكلم على الموقف العملي الشرعي. فهنفترض ثبوت الامور، وهنفترض ثوابت موجوده، يعني ان العبد ده مخلص حريص على طاعه ربه، بيسارع في الخيرات، يدعو ربه رغبا ورهبا، هنفترض هذا. وبالتالي بناء عليه عندما يعرض له امر هو عابد يريد ان يفعل، يريد ان يسارع للخيرات، يبقى يحكمه شرع، وفي مسارعه للخيرات يريد ان يكون من خير الامه، يريد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، هيلزمه عندئذ ايه؟ ان يبقى اما بعلم واما بجهل. بجهل يبقى فيه خراب، فيبقى ايه؟ بعلم ما عنديش، يبقى اقف ولا تقف ما ليس لك به علم، لانك مسؤول عن تصرفاتك. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا، دي مسؤوليه تامه، مسؤوليه تامه في عنقك، فلا ينبغي ان تتخطط. وبعدين اطلب العلم فيما عرض لي، هو مش كده؟ لان اسم لك بقى، لان خوضك فيما لا تعلم بجهل، وانت تعلم انك لا تعلم، وانت تعلم انك تخوض بجهل، انت عارف انك مش عارف، بس كده وخلاص، اعمل ايه؟ هو احسن ما فيش، ما كنتش عارف اكتر من كده، ما عرفتش اعمل ايه فعملت. اذا انت تدري انك تخوض بجهل، اسمه اعظم بكثير من اسم توقفك عن العمل. مفهوم ولا ايه؟ اسم التخبيط او التخبط والخوض بباطل اعظم من اسم ايه؟ من اسم التوقف عن العمل، لان التوقف عن العمل وان قلنا فيه اسم لانك ما عملت ما ينبغي ان تعمله الا ان لك فيه عند الله عذر، ستعتذر يوم القيامه، يا رب والله ما كنتش عارف اعمله، خب تخبط، انت صادق عشان تفترض كده. لكن لما تاتي يوم القيامه وتسال عما افسدته وتقول يا رب ما انا ما لقيتش حاجه من حاجه فعملته خلاص وخبطت وخلاص، ليس لك في ذلك ايه؟ عذر، ليس لك في ذلك عذر. تتنبه، يبقى اجابه السؤال واضحه؟ اجابه السؤال لما تسال او انت مع نفسك كاجابه، اعمل ايه؟ ساعه ما يظهر لي حاجه لا فجاه، طبعا ده مش في الامر المعروف والنهي عن المنكر بس، ده في كل مقتضيات الدين، في كل ايه؟ مقتضيات الدين. انا بصلي ورا امام لقيته اخترع حاجه في الصلاه، اعمل ايه؟ ومن الاخر اخترع زي ما هو بيخترع، لا اقف، عندي علم ومعنى اتصرف بعلم، زي الامام لقيته جاب خمسه اروح قاعد، مفهوم؟ لقيت الامام قام من التشهد الاوسط لم يجلس الى التشهد الاوسط، وقام من الثانيه الى الثالثه، وانا قمت معاه وانا عارف ان صلاه القيام ركن، جه هو قعد لاني تخبط في صلاتي، انا مجلس لان انا اعرف، طب ما اعرفش يبقى اتوقف، اتوقف ولا اشارك ولا اعمل. بل فقاعده التوقف عند الجهل دي هي سبيل نجاة الجاهل وسبيل طريق الذي يطلب النجاة، مفهوم؟ طبعا التوقف ده مش هيبقى العمر كله، ده هيبقى لحين تعلم واضح، توقفت لعدم علمي واثبت هذا العذر بانني طلبت علم ما لم اعلم، واضح الكلام ولا ما واضح؟ طيب هنا سؤال اخر، هنا سؤال اخر، ما هي الامور التي يعول عليها الناظر او المتعلم او طالب العلم في تحديد المنكر الاكبر والمنكر الاصغر. يعني انا لما اقول انزال المنكر وخلفه منكر اكبر فهذا اجتهاد في الارض ان يفعل العبد ذلك. ان يفعل العبد ذلك. طيب ما هو المعيار؟ ما هو المعيار الذي يعول عليه؟ يعني منين نعرف ان في منكر؟ انا قدامي منكر اهو. منين اعرف ان لو نزلته هيبقى منكر اكبر منه؟ منين؟ هو ده سؤال. صح ولا لا؟ احنا خلاص بقى ناخد الكلامتين في الكراسه دول وكلام كده وخلاص واقول ايه؟ والله يمكن لو منكر اكبر ما اعملوش ولو منكر اصغر ما اعملوش كذا وخلاص. وكلام ملوش طعم ولا لون ولا ريحه ولا كده. انا ازاي الكلام ده؟ ويجي واحد يسالك سؤال يقول لك طيب قول لي بقى يا ناصح كيف كيف يميز او يعرف المنكر الاكبر من المنكر الاصغر؟ كيف يعرفه صاحب الشأن؟ سؤال جاوبونا عليه يا اخوان. جاوبونا يا اخوان. جاوبونا. قول انت يا سيدي. لا لا قول. الواقع فقط. والاخذ بالواقع ده. كويس انا مش انا بناقش بس بقى هذا الواقع لو فقط فممكن تختلف الانظار ويبقى الشرع رجعنا لمعيار مش منضبط. ولو كان الواقع لا انا مستقصد ولو كان الواقع ما هو الدليل الشرعي اللي يعتبر الواقع؟ يعني المفروض دي مساله شرعيه ولا مساله دنيويه؟ مساله شرعيه يبقى اللي بيحكمها الشرع. ما لم يقول للشرع خذ الواقع. لما الشرع يقول لي خذ الواقع على عيني وراسي. يبقى انا برضه لو خدت بالواقع يبقى بعمل بايه؟ بشرع. فايه الدليل على ان الواقع معتبر؟ يعني الاخذ بالسابق. طب ايه الدليل على الاخذ بالسابق؟ لا ما هو الواقع ده واقع موجود. انا شرعا يلزمني اعتباره بايه؟ انا مش بنكر انا بقول غلط. دلوقتي انت بتقول لي تعلم مما سبق. هل في الشرع ما يجيز تعلمي مما سبق واقعا؟ مش في الشرع. لابد يكون عندي دليل شرعي. يقول لي تعلم مما سبق. عشان دي مسألة شرعية. مش كده؟ لكن ده واحد من الامور. ده واحد من الامور. لما انا اقول ايه هو الامر اللي مو الشرع بيعول لي عليه ويبقى معيار في معرفة ما ترتب. لو قلنا لو في منكر هيترتب عليه منكر اكبر مني. واحد يسأل سؤال يقول لي طب انا اعرف منين اللي اكبر ولا اصغر؟ سؤال. نقول له هذا الامر يعرف بثلاثة طرق. مسألة المترتب يعرف بثلاثة طرق. الطريق الاول اللي اجاب بالاخر. هل ايه؟ هل الواقع؟ ده صح. هم بيسموه هم العلماء بيسموه استقراء الواقع. استقراء الواقع يعني التعلم من السابق. انا ضربت واحد والواحد يسبب لي الدين وكان بيشرب سجاير. فطبعا يجي واحد تاني بعد مني يتعلم بقى. بلاش يضربه لانه ممكن يسبب له الدين يبقى ينتقل من شرب الدخان لايه؟ لسبب الدين. طبعا سبب الدين منكر اكبر. ده اكبر المنكر. مش احنا نقول اكبر المنكر الكفر. يبقى هو يشرب سجاير يشرب مسمى يشرب حشيش احسن من سبب الدين. صح؟ يبقى انا ممكن دي تجربه. لكن هل يجوز اخد بالتجربه دي؟ واقول لا بلاش تعمل كده لحسن يحصل معاك زي اللي حصل قبل كده؟ يجوز. يدل على هذا من جاء من طريق عند مسلم من طريق عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حدثاء عهد بكفر لاقمت الكعبه على قواعد ابراهيم. تعلم افهم الكلام. الكعبه اللي راح منكم الحج واللي راح منكم العمره نسال الله يكتبها لنا ولكم ولا يحرمنا بذنوبنا الى ان تلتين الكعبه مش مبني. تلت الكعبه مش مبني. تلتها كامل وصل من التلت يعني قريب من النص غير مبني. وفي جزء كده من الحجر دائري سور دائري غير مرتفع بيسموه حجر. طبعا بيسموه حجر اسماعيل جهلا. هو لا ملوش علاقه باسماعيل، لكن هو بيسموه الحجر او الحطيم او الايه الحطيم، اسمه الحجر من الحجاره لانه محجر بالحجاره. هذا الجزء هو رمز لبقيه الكعبه حتى يتعلم من اراد ان يطوف ان يطوف خارج هذا الحد، لان الجزء اللي داخل الحد ده من البلاط او الرخام اللي في الارضيه ده جزء من ايه من الكعبه. والكعبه كانت هدمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين ان علامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الكعبة وابراها وبعدين اعادة بنائها، والقصة المشهورة اللي احنا بنتعلمها واحنا صغار وبنعلمها لاطفالنا كيف ان المشركين حكموا النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الاسود ووضع رداءه صلى الله عليه وسلم الى اخر القصة. فاللي حصل ان الكعبة لما اتهدمت وارادوا ان يبنوها قصر الدين من النفق، ما عندهمش فلوس يجيبوا حجارة ويصرفوا على بنائها، فبنوا حته صغيره على قد الفلوس، لكن الكعبه دي حدودها من عند الله، ما ينفعش تبقى 20 متر نعملها 5 متر، يعني دي حدود من عند الله مسماه من عند الله، مش كده ولا ايه؟ لان من الذي بوأ القواعد لابراهيم؟ الله عز وجل. يعني الرسم الهندسي بتاعها مش من عندنا احنا، حس نوسع نضيق، لا ده وتوقيف من عند الله عز وجل. كبائر النقص. فلما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وصار صار القوة والسطوة والجولة والصولة، أراد أن يقيم الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنه يعلم من ذي قبل. فأول أمر هو كما قلت استقراء الواقع فيما يتعلق بمعرفة المتردد، كيف نعرف ان المنكر الذي سيزول يزول اكبر منه او اقل منه او يقف ضده او ما شابه؟ كما قلنا يعرف ذلك بطرق ثلاث، اولها استقراء الواقع، يعني استقراء الواقع يعني معرفة الحوادث السابقة والامثلة السابقة والتجارب السابقة، وهذا معتبر شرعا. كيف جائز دليل انه معتبر شرعا؟ كما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك عن انكار منكر وهو ايه؟ إقامة الكعبة أو ترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم، لأن ترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم ده منكر ولا معروف؟ منكر عظيم، لأن ده فيه فساد عبادة الناس، لأن فرضنا أن الحجر ده مش موجود، وفرضنا أن بعض الكهان أذلوه، هيأتي أجيال تظن أن الكعبة هي ايه؟ الجزء المبني وتطوف حولها، يبقى الوقت مناصب، واضح؟ إذا هو أمر عظيم، لكن مع هذا بالتجربة السابقة والمثال السابق علم أنه يترتب عليه منكر أكبر. منكر إيه؟ أكبر. إيه المنكر الأكبر؟ التجربة السابقة بتقول إن العرب يعظمون البيت الحرام، وأن أي متطاول على البيت الحرام ينال بأذى، فخشيت أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بالبيت الحرام سوء فيرتد الناس من ذلك او يقاتلوه على ذلك او تحدث فتن من خلال سابق التجربة وسابق العهد، امسك عن ذلك وعلم لولا ان قومك حدثاء عهد بكفر، يعني لم يصيروا بعد اهلا لان يعرفوا ان تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم حق، واضح؟ فممكن لا يفهموا تصرفه في هجم الكعبة، ولا يفهم انه عايز يقيم على القواعد، ابو بكر هيفهم وعمر هيفهم لان ابو بكر مش حديث عهد الكفر، لكن الامم اللي مسلمه لسه حديثا لم يصل عندها الفهم بعد، ويمكن ان تقع في واقعتين من ايه؟ من قبل. فده اسمه استقراء الواقع او اعتبار استقراء الواقع شرعا. الطريق الثاني انه هو كان فيها صبر، ثبتها انه دفاع غير مؤهلين لادراك العمل، ويمكن ان يقع منهم ما وقع من امثالهم. ودفاع عهد الكفر يعني ايه؟ يعني قد يتصرفون تصرفات جهل. طبعا انا لما مش داخل انا نفس العله، هي نفس العله، تفهم العله؟ بنقول ان انا اليوم لما ارى منكر معين وانا عندي تجربه سابقه ان هذا المنكر لما بينكر يترتب عليه كذا، هل انا جزلي أن أهتم وأستدل بما سبق؟

بالعقل ما عندوش هو أو آية أو حديث فنهى عن قتلهم، لأن زي مثلا عندنا احنا آية نهتنا عن سب المعبودات من دون الله، مش كده؟ ليه؟ لأن ده هيجر إلى سب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى ده نص شرع مش احتمال عقلي، يعني ما هياش قضية عقلية راجحة ولا مثال سابق، استثناء واقع ان انت عشان كتمت مرة فربنا صب والعياذ بالله فنقول لك لا عشان اللي حصل قبل كده بلاش يحصل، لا ده نص شرع، لا ده لا فيه استقراء واقع ولا نص شرعي بيقول لا تقتلوا المنافقين لئلا يظن بكم سوءا او الى ما شاء، مفيش كلام منه. لكن ايه؟ ده قضية عقلية راجحة ان المنافق ان الكفار ينظرون الى محمد صلى الله عليه وسلم ومن حوله على انهم اصحابه، الكافر اللي هو خارج حضرة المسلمين وخارج واقع المسلمين بينظر الى ابن سلول على انه من حيث الموقع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأبي بكر، صح؟ لانه بيبص من بره شايف ان كل الناس دول اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما محمد صلى الله عليه وسلم يقتل او يأذن بقتل ابن سلول الكافر اللي بره يقول لك اه شفت ده بيؤمن معاه النهارده يذبحه بكره، مفهوم؟ لئلا يقال ان محمدا. طب وايه المساله اللي كده؟ ده دي مساله بسيطه عقليا، دي مساله بسيطه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم امام صرصال صفوف الامه وخراب الامه، لا ده اذا كان وجود المنافقين منكر فالطعن الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم منكر اكبر. ليه؟ لان طعن الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في رمز المله، يراه ذلك ان المله ايه؟ هتتدمر، صح ولا لا؟ يبقى ترك فساد المنافقين اكبر ولا دمار المله اكبر؟ دمار المله اكبر. فقال لا، لا تنهوا عن هذا المنكر ولا تزيلوه، لان هذا المنكر سترتب عليه ايه؟ منكر اكبر. عرفت منين؟ من نظر عقلي ايه؟ مفهوم يقيني او راجح، او اذا لا طريق ثاني يعرف به هذا الايه؟ هذا الامر. ان شاء الله بعد الصلاه. اكمالا لما كان قبل الصلاه، عرفنا في جملة ما ذكر أن الطرق التي يستدل بها على ما يخلف المنكر سواء كان منكر أكبر أو أقل أو مشابه، عرفنا أن هذه الأمور أن ما يخلفه هو قد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون مثله أو مشابه أو ضده، فكيف يعرف ما يخلف المنكر بعد زواله؟ كنا ان هذا يعرف بطرق ثلاثة، اوله استقراء الواقع وعرفنا دليله، والثاني هو الاستقراء العقلي، استقراء العقلي او النظر العقلي الراجح او الغالب على الظن او اليقيني، وهذا دليله كما قلت ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض تعليمه عن امتناعه لقتل المنافقين انه قال لئلا يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه صلى الله عليه وسلم. والرابع والثالث معذره هو مش رابع هو ثلاثة والثالث هو ما يكون من المنصوص عليه، ما يكون من المنصوص عليه، فقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني اعتداء عليه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني لا تسبوا المعبودات التي يعبدها الآخرون من دون الله عز وجل، حتى لا يسبوا ربكم سبحانه وتعالى فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالحاصل بقى بعد هذه الثلاث نقاط، اما طبعا ده مبحث طويل وموضوع طويل، وهناك بعض النقاط الاخر ليس هذا محل بحثها ولا النظر فيها، لكن انا احب ان اقول ان هذا الامر هو من الامور التي انت في حاجة الى ان تتعلمها، هي وامور اخرى كثيرة، طلبا للنجاة عند الله عز وجل، وطلبا للدخول في خير الامة بشرطها، ولئلا تقحم امورا تظن انها تجلب عليك الخير وهي في الحقيقة لا تجر عليك الا الشر. طيب احنا كتبنا في اخر كتابة كتبناها الى حد ما لا انا عايز اخر سطر كتبته في اصلاح بس متكلم واحد يتكلم في المجلس والاخر يتكلم اخر سطر كتبته لا مش السؤال في اللي انا مليته يعني كان اخر عبارة امليتها عليكم في بيان مراتب انكار العلم او المنكر، وانها لا ينبغي ان يخاض فيها الا بالعلم، وانها لا سبيل الى معرفتها ومعرفة غيرها ومعرفة غيرها من الامور المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بالايه الا بالعلم. مش كده؟ ده كان بس الكلام اللي ذكرته الان كان في المعرض بس يعني تقريب القضايا التي قد تغيب عنك وقد تجد فيها شيء من الشبهة الذي يعرض لك في معرض تعلمك لمسائل العلم. اذا استقر عندك الهدف الثاني من اهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص، استقر عندك ان الهدف هو الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخير حتى تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على بصير، حتى لا تكون من من الذين يتخبطون أو يحدثون في دين الله ما ليس منه. بس كده الهدف الثالث، الهدف الثالث من أهداف طلب العلم تعلم شروط ومقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا به. تعلم شروط ومقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا به. من أول السطر، من المعلوم أن لا إله إلا الله هي قضية الإيمان وعنوان المنة، هي قضية الإيمان وعنوان المنة، وهي ليست كلمة تقال باللسان ولكنها قضية معنوية لها لها دلائل ومقتضيات، لا ينتفع العبد بها، أي بلا إله إلا الله، لا ينتفع العبد بها يوم القيامة حتى يحقق تلك المقتضيات. ولتقريب هذه القضية أقول أن لا إله إلا الله يتعلق بها قضيتان. القضية الأولى هي قضية الحكم بالإسلام ظاهرا، وهذه القضية التي تعرف عند العلماء بمناط الحكم، وهي

يمكن عند غيرنا ينفع لكن عندنا لا ينفع، لان هذا لا ينفع عند الله عز وجل، ولا يدخل ولا يغني منه، ولا قيمة له، ولا قيمة له. اذا انت برضو تقول لا اله الا الله، لكن هل تنتفع بمجرد قولك؟ تقولها وانت بتسب الدين، تقولها وانت بتعبد القبور، بتقولها وانت بتخاصم الشرع، بتقولها وانت تتبع هواك ولا تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقولها ولما بتعرض عليك الشرع بتقول والله ده كان يعني أما اقتنع بيه مش عاجبني مش بناسبني، إلى غير هذا مما نراه من أنفسنا ومن غيرنا، الله عافيته والسلام. ومع هذا نقول لا إله إلا الله، ليل نهار نقول لا إله إلا الله، هل هذا ينفع؟ لا لا ينفع، لا ينفع أبدا، لأن حياك يوم القيامة بقلب سيعفي لا إله إلا الله بس بقلب. ولذلك لم يقول إيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله باللسان، إنما قلب إيه؟ بقلب سليم. والقلب السليم وما القلب السليم وما تحقق فيه التوحيد، ما القلب الذي سلم من أضرار البدع والشرك، هو دي سلامة القلب. سلامة القلب سلامة الإيمان. يبقى إذا لا إله إلا الله حتى ينتفع بها العبد لها مقتضيات وشروط، من أين يحصل العبد تلك المقتضيات وتلك الشروط؟ لا سبيل إلى تحصيل تلك المقتضيات وتلك الشروط التي أوقف عليها الانتفاع يوم القيامة إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. فكان من أهداف تعلمنا ومن أهداف طلب العلم لكل طالب ولكل سالك مسلكا يلتمس فيه علما، كان من أهداف ذلك أن يتعلم تلك القيود والشروط التي ينتفع بها العبد يوم القيامة بلا إله إلا الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح كده الكلام؟ طيب الهدف الرابع العمل على عمارة الأرض، العمل على عمارة الأرض بنشر دين الله والدعوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل على عمارة الأرض بنشر دين الله، بنشر دين الله عز وجل والدعوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العبد المسلم الصادق لا يرجو الخير لنفسه فحسب، لا يرجو الخير لنفسه فحسب، بل يرجو الخير لكل مخلوق في الأرض، حتى للجبال، حتى للجبال والحيوان، لأنه يسير على وفق ما يحب الله ويرضى، والله عز وجل رضي من عبده مقاما واستحسن له، رضي من عبده مقاما أو رضي لعبده مقاما بالنين، واستحسن من عبده مقالا، واستحسن من عبده مقالا، حيث قال تعالى ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا مقام رفيع يصطفي الله عز وجل، يصطفي الله عز وجل، فهذا مقام رفيع يصطفي الله عز وجل من عباده، له ما يشاء، له من يشاء، له من يشاء. سائل بيسأل مش جاب السؤال بس عشان هو بيقول ان انا مش فاهم كلمة مقتضيات وكلمة مناط، هو طبعا بعض الالفاظ الاخرى التي يمكن ان تقال ولا يفهم معناها بعض السامعين، وطبعا لا يعيبه، لكن اولا قد تجد كلام يعني لمثل السائل وغيره، قد تجد في كثير من الكتابات او المسموعات بعض الالفاظ التي لا تعرفها فاصبر، اصبر على عدم فهمها وسيوصلك السياق والمضمون والمعاني الى فهمها. فمن حيث اذا لم تفهم ده مش نهي انك تطلب فهمها، ولا تستحي ان تسال في معنى حرف حتى مش معنى كلمه، لان العلم يضيع بين شيئين الكبر والحياء. المتكبر لا يتعلم الى وقت هذا، طبعا ده مش بقوله على سبيل عشان على سبيل ضمك انت، انا بالنسبه لي اعرف اني جاهل، فالى وقت هذا لازلت اسال من اعرف انه يعرف ومن يعلم حتى اتعلم منه. اسال في كل مساله، حتى لو حديث، لو مساله، لو كلمه، اسال ولا استحي في ذلك، ولا اتكبر ان يقول يعني انا فلان او علان او مثل هذه الامراض التي تفسد القلوب والعياذ بالله. فلا تتكبر ان تسال وتتعلم تقول ده انا مش عارف وده مش فاهم، ولا تستحي تبقى تغير قليل فتستحي تقول انا عاوز اسال الكلمه دي والكلمه دي، انا مكسوف اسال الكلمه دي والكلمه. لا، اذا كسفت بلغه العوام او تكبرت لن تتعلم، لن تتعلم ابدا. فيضيع العلم بين الكبر وايه والحياء، يضيع العلم بين الكبر والايه والحياء. فلا ينبغي ان تتكبر ولا ان تستحي، لا ينبغي ان تتكبر ولا ايه ولا ان تستحي. لكن فرضنا انك مش عارف تسمع، بتسمع شريط هتبقى في الجهاز، اصبر على السماع والكلمات التي لا تفهمها، وباذن الله تعالى سيعلمك ربك عز وجل. فده وارد انك تبقى في حاجات مش فاهمها، وارد. طبعا انت ممكن تقول لي طب ما تتكلم بكلام، انا ابسط على قدر ما استطيع، لكن لاني باراعي ان يكون في ماده علميه تنمي علمك وتربي فهمك واضح، وتؤثر عندك بعض الاصول العقائديه، وتربيك على بعض المفاهيم الصحيحه والتصورات السليمه، فلابد يكون في علم. لكن لو قعدت مجرد ترقيق ومواعظ ومجرد كده كلام عام مش هتفهم حاجه، حتى انك تزود تحصيل حرف، وهذا لا يكون الا بالالفاظ الايه؟ العلميه. لازم فيعني لا تلومني لان هذه ضروره، ولكن جاهد نفسك. دي نصيحه عامه لي ولك، في الصبر على ما لا تعلم سيرزقك الله عز وجل بإذنه وفضله ومنه وكرمه بعلمه. لا تقلق، ده حاجه تحصل. رب مش عارف المساله دي لما بيصبر عليها وبيسال فيها وبيدرس في مجالس العلم مره اخرى بيتعلمها، وتبقى الكلمه اللي كانت ثقيله عليه لا يفهمها يتكلم هو بها لانه يفهمها، وبقى بايه؟ وبقت مناسبه عنده فبيتكلم بها. اما بالنسبه للسؤال الذي تسأله أنت وقد يسأله غيرك أيضا، معنى مقتضيات ومناط ومشابه، فمقتضيات معناها معنى كلمة مش كتابة مش تعريف عشان بس ليك أنت اللي فاهمه، معنى كلمة مقتضيات يعني بعض الأمور التي يترتب عليها أمور أخرى، بعض الأمور التي إيه؟ يعني مثلا نقول لك من مقتضيات مجيئك المسجد أن تجلس بأدب، فيبقى معنى ايه؟ ان المجيء للمسجد في امور يترتب عليها امور اخرى، فالامور التي يترتب عليها امور بنسميها ايه؟ مقتضيات، اسمها مقتضيات. فمن انت جاي المسجد تجيب معاك كتاب، اقول لك من مقتضيات الدرس انك تيجي ايه؟ معاك كتاب ومعاك قلم، يعني مما يستلزمه وجودك في الدرس، مفهوم كده؟ دي معنى كلمه مقتضيات. فلا اله الا الله لها في لها مدلولات ومعانيها، لها معاني، هذه المعاني مالها يترتب عليها مواقف ايمانيه واعمال ايمانيه. فنقول مثلا لا اله الا الله لها معاني يترتب عليها محبه الله وحده، هذه معنى يقتضي. فنقول ان لا اله الا الله من مقتضياتها محبه الله وحده. اما كلمه مناط فبرضه معناها بالاسلوب اللي يناسب المبتدئ مثلا مثلي، ان تقول ايه؟ تقول هي الامر الذي يتعلق عليه امر اخر، امر يتعلق عليه امر اخر. فلما نيجي نقول مناط الحكم يعني الامر الذي يتعلق عليه امور الحكم. موضوع الحكم بالاسلام بيتعلق على ايه؟ بنعلقه على ايه؟ بنعلقه على النطق بلا اله الا الله. يبقى كلمه مناط ما يترتب عليه او ما يتعلق به، مفهوم؟ مناط الحكم يعني ما يتعلق عليه الحكم. الحكم بالاسلام بالظاهر بيتعلق على ايه؟ على التكلم وعدم الاتيان بناقض. الانتفاع يوم القيامة اللي هو مناط الانتفاع، يبقى معناه ايه مناط الانتفاع؟ كلمة مناط الانتفاع يتعلق على ايه؟ يتعلق على تحقيق الشروط من الخوف والمحبة واليقين والانقياد والصدق والقبول وما شابه. مفهوم يا اخوان؟ بس انا بس اردت ان ايه؟ ان انا مش المقصود اجابة معاني الكلمات، قدم المقصود من انبه على انك ستجد في طلبك للعلم وسماعك للعلم وانت مبتدئ لا زاد لك ولا حصيلة ستجد صعوبة. وانا اقولها في مقام هذا واقولها للعلم حلاوة عظيمة جدا، للعلم حلاوة عظيمة جدا لا يذوقها الا من ذاق المرار طلبا لهذه الحلاوة. مش كده؟ العام بيقولوا ايه؟ مفيش حلاوة من غير ما هي دي النورمة، هي دي النورمة. فلابد انك تبقى مش فاهم حاجة وتتابع وتصدق، لكن انت تيجي اول مرة مش فاهم حاجة كأنك جاي مطمطم عايز كل كلمة تقال ايه تبقى فاهمها، فلان مش فاهم ما تجيش تاني ملوش لزوم، تروح درس تاني مش فاهم حاجة ما تجيش تاني، تروح درس تالت مش فاهم حاجة ما تجيش تاني، من يعمل ايه؟ اقعد في البيت وخلاص وديك ربيت لحيتك وبقيت شيخ. والناس كلها بتقول لك ايه؟ يا شيخ خلاص قال لي بقى اللي يتعلم يتعلم وخليه هو يصبر على وجع القلب، لخدنا الشهادة وانتهينا. فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم، ان يعلمنا واياكم، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. اصبر اصبر حتى تذوق له حلاوة، تلاقي نفسك فاهم، تلاقي نفسك على بينة من دينك وعلى بينة من ربك. لا بس لكن انت عايز ايه؟ خط لازم يقولك انا والله بقعد مش فاهم كلمتين بدون فهمه، وفي كلمتين كمان ادي اربعه وكلمتين كمان ادي سته ولي كلمه، يبقى ايه؟ انا هحصل ايه ولا ايه؟ ولا ايه؟ لكن طبعا انت قد يكون اليوم الغد في المره القادمه في العام القادم حتى لا بأس، لان انت لو انفقت عمرك في طلب العلم سعيا لصلاح الدين فهذا من اعظم ما ينفق فيه العمر. أعظم إيه؟ ما ينفق فيه العمر، أفضل من الإيه؟ من الجلوس والأكل والشرب والنوم، خليها عروف المباحات، مش هقول بقى المحرمات، فينبغي أن إيه؟ يتنبه لذلك، يتنبه لذلك. طيب، إحنا كنا بنقول إيه بقى؟ اللي هو مسألة الدعوة، ومسألة البيان، اللي هو قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ومن احسن قولا ممن دعا عمل صالحا، ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الذي احب ان اذكره في هذه الايه بعدما عرفت، قبل ما اكمل كتابه، بعدما عرفت ان من اهداف طلب العلم السعي لإقامة السعي لنصر دين الله في الأرض. نحن كلنا مشغولون بمسألة نصر دين الله في الأرض، ودينية أجدها عند الصادقين نسأل الله يجعلنا منهم، مشغول بنصر دين الله في الأرض. طبعا في منا اللي مشغول بأنه يكمل عمرته أو يكمل شقته أو يحوش عشان يتجوز أو يجيب عجلة أو يجيب عربية أو يودي الواد مدرسة أو يكمل المجامع عشان يجيب كل شيء. كل واحد ليه هدف، كل واحد ليه قضية عايش عشانها. لكن من مقاصد الصالحين ومن نواياهم ومن ما يشغلهم في دنياهم أنه يتمنى أن ينشر دين الله في الأرض، يتمنى أن ينشر دين الله في دولته والدولة اللي جنبه والأرض كلها. السعي لنشر إقامة شرع الله عز وجل يتمنى وبيسعى، بيسعى بحسب ما يجد من سبيل شرعي منضبط له. فلما يجد ان السبيل متعلم يتعلم، السبيل انه يعلم يعلم، السبيل انه يدعو يدعو، كل سبيل يجده يحقق او يكون سعيا للهدف المنشود اللي هو نشر الله في الارض يعمل. حتى لو ما فيش نتيجة بس هو المهم انه يرشد الله انه من جنده في الارض. كما في جند للشيطان في جند للرحمن. ونحن نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا ان يستعملنا في طاعته. وان لا يستعملنا في معصيته. وان لا نكون عبادا لبطوننا وفروجنا. وان نكون ممن يسعى لمرضاته عز وجل والنفس دين الله في الارض. لان ده دليل عبوديتك له عز وجل. ودليل انك تحب بما يحب. وعشان كده لما عبر بعضهم عن حقيقة الايمان عملا. حقيقة الايمان عملا. ومسلكا قال ايه? قال ان تحب الله. وان تحب من يحب الله. وان تحب ان يحب الله. ده ايه? تعبير عن حقيقة الايمان مسلكا. ان تحب الله. وان تحب من يحب الله عز وجل. وان تحب ان يحب الله. هي دي عنوان الاية اللي احنا بنتكلم فيه. مفهوم? هو ده العنوان. اللي هو يعني اللي يقودك في حركتك. انت ماشي بتحب ايه ونفسك في ايه وعايز ايه? يقول لك اتنا ماشيين في الدنيا ويومين بتقضوا حنموت. ونبقى طيرين جنب حيننا وبتاع ونربي عيالك. كلام كده تحس انه ايه? ملوش لا رجلين. كلام لا لون ولا طعم ولا ريح. لانه خلاف الاهداف الشرعية التي خلقك الله لها. طبعا انت بتتكلم كده بسبب جهلك. ما انتش عارف انت عايز ايه اصلا. لكن من اهداف وجودك في الارض. ومن اهداف سعيك. ومن اهداف مسالكك بتسلك راس فين? راس فين? ثم تقول انا بسعى لنشر دين الله في الارض. طب اتعمل كده ازاي? اتعلم لكن بقى التعلم. لازم التعلم. لازم. عشان كده الاية عبرت عن القضية ازاي? ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ممن دعا الى الله. وعمل صالحا. وقال امام المسلمين. ترتيب الاية ده من الاعلى للادنى. بيسموه ترتيبا تنازليا. لو انت فكرت بالاية هتجد انه ترتيب الاية مستحيل انه يقع بالترتيب المذكور. مش ممكن واحد يدعو وبعدين يعمل وبعدين يسلم. لو حاجة متصورة دي في الدنيا وبعد يبقى داعية للإسلام وبعد يبقى داعية للإسلام يعمل وبعد ما يعمل يسلم ينفع. ده كلام مش ممكن. اما ده ايه? هو المتصور انه بيسلم وبعدين بيعمل صالح يبقى في الصالحين وشوية شوية يبقى داعي. مش كده ايه? لكن ليه الآية رتبت الترتيب ده? هو التنازلي ده. جابت من فوق. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دي النهاية ولا البداية? بالنهاية. وعمل صالحا للمرحلة الوسط. انه راجل من الطيبين الصالحين زي ما نقول كده. ان الذي يريد ان يكون داعيا لابد ان يجاهد نفسه اولا. لان حيدعو وبعد ما يدعو يبتلى ويرجع يعيط طول يومه. فلازم يجاهد نفسه عشان لما يبتلى ما يبقاش فيه ايه? ما يبقاش فيه نكوف. لانه لازم حيوكان لازم يؤذى يتأخر يبتلى يضايق عليه. لابد سنة الله في الخلق. يبقى لابد الاول يسلم وبعدين يعمل صالح ويتأهل وبعدين ايه? يدعو لازم. دي سنة الله في الخلق. فمش ممكن يبدأ من النهاية. يبدأ من البداية. لكن ليه الآية ذكرت النهاية? لانه هو ده المقام الحسن. فكأن ده تقرير يعلم العباد الغرض المنشود. ليس هناك احسن من ذلك. لازم النهاية تذكر. ما دام هنتكلم على احسن حاجة. يبقى نتكلم عن النهاية ولا البداية? ما دام هنتكلم على احسن حاجة. زي ما تيجي تقول لي قول لي احسن واحد في الناس ايه? احسن حاجة في العلم ايه? اقول لك على البداية ولا على النهاية? النهاية ما دام هنتكلم على احسن. اما لو هنتكلم على المنهج والطريق هنذكر ايه? البداية وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها وكده. فالآية لما تكلم الله عز وجل في معرض بيان احسن المقامات وارضى المقامات فقد رضي لعبده مقاما اللي هو مقام الدعوة. والدعوة هنا مش شرط خطبة الجمعة ودرس العلم ودرس الثلاث لا لا كل سعي حتى لو بتكلم زميلك لو بتكلم ابنك وبنتك بس بشرط ان بعد ايه تكون انت حملت القضية بقى فليس هناك مقاما ارضى عند الله من مقام ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله لان ده بيعمل ايه ده اللي وصل للنقطة دي اللي فوق بيعمل ايه يسعى لنشر دين الله في الارض ما بقاش قضيته خاصة انك يا عم انا بصلي ركعتين وباكل اللقمتين وبنام الساعتين وبروح الشغلانة عشان اخد الجنيهين والحمد لله رب العالمين فده حياتنا كلنا انا اول واحد اعمل كده هو عايز ياكل هو كده ولازم الساعتين واللقمتين لازم عايش لذلك فقط لا غير في بتقول له عايزين ربنا يقول لك اصل ياخدوني اصل يعملوني اصل طلبوني اصل قفشوني اصل كلموني فانت كله عك في عك والجبن في جبن والاخر يقول لك شرع ربنا ودين ربنا ولا يسعى له احد حتى صار الاسلام غريبا في ايه في وسط اهله حتى العلم زي ما انت شايفه احضر الدرس بتحضر مرتين ثلاثه وبعد كده ايه خلاص انتهت انتهت لانه الدرس محضرناه انا ما خلاص ما اعمل ايه مفيش سخن مفيش كده مفيش خذوا ما اتيناكم بقوه الا عند من رحم الله جعل الله اياكم منه فاذا الراجل بقى اللي هو مذكور ده او العبد اللي مذكور ده ومن احسن قولا ممن دعا ده وصل فوق وصل فوق ولم يصل هذا الا بعد الطريق فهذا المقام ليس هناك مقام ارضى منه رضي الله لابن عبده مقاما فذكره احرى حاجة عندك يا رب من العبد ان يكون ايه ممن يدعو الى الله عز وجل مش يدعو بقى يعني معناه ان هو مجرد انه معروف او واحد مشهور او مزاجه لا الدعوة الشرعية على مرضي الله عز وجل لان نحن نؤمن بكلام الله على مراد الله واحد يقول لي عن معجاك وهم من احسن قولا ممن دعا الى الله وبتاع تبليغه لا لكن المسألة من الاخبار شرعا واتكلم على مراد الله ولذلك جاءت فين ما جاتش في البداية ما هو اللي يفهم الاب المقلوب يبدأ بالدعوة يبقى ما يعرفش حاجة في دين الله ولا بيحسن ولا عنده تصور ولا فهم ويمكن عقيدته ملخبطة ويبدأ بالدعوة لانه يقول لك اول ايه بتقولها احسن اول حاجة الدعوة واخر حاجة الاسلام هو ده معنى الكلام فده كلام ما يقوله احد ولا يقوله عاقل فضل عن دين بل يعلم ان الآية ذكرت اعلى المقامات واعلى المراتب التي يبدأ لها بالاسلام ومن احسن قول من احسن مقاما مرضيا مرتبة عالية ممن دعا الى الله وعمل صالحا فاعتبر ان العطف بالواو الاخر التركيز ده مش تركيز واضح شرط ان دورة ده يعني مش ثم وعمل صالحا ده من هذا الحق زي ما تقول اكلت لحما واكلت فاكهة اكلت فاكهة ولحما وخبزا معنى كده اخر حاجة بتاعي ايه الفاكهة لكن الكلام ده صح انت بتحكي ده اكلت والعطف بالواو الاقتصادي الترتيب من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا اللي هي مرتبه العمل مرتبه التربيه النفسيه التربيه والتنشئه الايمانيه عمر ما واحد ينفع يبقى داعي لله عز وجل وهو بيصلي ويطلع يلعب كوره ويصلي ويطلع يتمشى ويقف على النواصي ويصلي ويطلع يسهر بالليل مش عارف يقعد قدام التلفزيون مش ممكن ابدا يبقى داعي مش ممكن لانه لن يوفق من الله ولن يؤاذر من الله عز وجل ليه لانه هو مرحلة العمل الصالح مش موجودة عنده وعمل صالحا وقال انني من المسلمين طبعا من قول انني من المسلمين دي اول مرتبة ولا اخر مرتبة اول مرتبة لو واحد كافر اول حاجة يعمله انني من المسلمين وبعد ما يسلم يصلح عمله يقول هذا رجل قد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وبعد كده يدعو غيره زي العلماء وسيرتهم انهم أسلموا ثم تعلموا وعملوا ثم صاروا منارة من ايه للهدى مش كده هو الطريق طب هذا الكلام اللي هو بقى الإسلام نفسه عشان تسلم ما يتعمل صالحا والترضية وتقويم القلوب والأبدان حتى يصير الصلاح ليك سمت وعلامة ساعة ما يعدوا الصالحين يعدوك منهم، زي ما بيعدوا الفنانين بيعدوا فلان منهم، والرقصين بفلان منهم، علامة، في علامة هذا. أنت لابد أن عندما يعد الصالحون تعد منهم بغض النظر بقى انت عندهم، بس لابد يبقى ايه فيك السمت وفيك تعرفهم بإسلامهم. طيب وبعدين بعد كده تعمل لله عز وجل، يبقى هدفك وهمك، ويجل هذا الهم سعد سعد. ده كله ممكن يأتي بغير علم، احنا لسه بنقول اهو العلم يسبق الايمان والايمان يسبق العمل. يبقى طريق الدعوة الى الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل بقمة، ولا بداية نهاية، ولا بداية نهاية، تبدأ بالنهاية دي بالعلم. ابدأ لها ازاي؟ العلم. عشان كده بنقول اللي عايز يدعو وعايز يدعو الناس ويخرج 3 ايام و10 و7 ايام و100 يوم حتى، لابد يتعلم اولا، لانه سيفسد اكثر مما يصلح، ولا يصلح ان يعتذر بانه بيدعو، لان هذه الدعوة نهاية الطريق وليس بداية الطريق. بقى جبل الراجل من على الغرزة والنقر ومداعبة النساء والزنا والخنا، وتقول نطلع البيان منك لله. ليه؟ ليه تبقى النهاية بداية من النهاية؟ ليه؟ هذا من السعي بالباطل طبعا، لان الراجل ده يطلع يقول ايه؟ ولو طلع وقال يبقى خلاص انقتل عنده سبيل العلم والعمل الصالح. قال خلاص، قال وساعة ما تقول له الدعوة يقول لك انا داعي، انا بطلع سبيل الدعوة خلاص. وداعي دي لا يدعى احد الا من بلغ، وازاي كان لغاية الان لنتمنى على الله عز وجل ان يرزقنا من الا بها وباقامتها وتحقيقها، مثل الخوف المحبة، المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والقبول والانقياد والمشاكل، مثل المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والقبول والانقياد ومشابه قضايا كبيرة كثيرة، قضايا كثيرة، وهي المعروفة بقيود لا إله إلا الله، وهي المعروفة بقيود وشروط لا إله إلا الله. فهذه القيود والشروط لا يتصور أن يحصلها العبد، بمجرد التكلم بلا إله إلا الله، أو تقليدا لغيره ممن يتكلم به، بمجرد التكلم بلا إله إلا الله أو تقليدا لغيره ممن يتكلم بها، لأنها قضايا علمية. وقد عرفنا أن العلم يسبق الإيمان بدليل قول الله تعالى من سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدليل قد عرفنا أن العلم يسبق الإيمان بدليل قول الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأن الإيمان يتبعه العمل ويسبق العمل، أن الإيمان يتبعه العمل ويسبق العمل، معذرة، وأن الإيمان يتبع العلم ويسبق العمل، وأن الإيمان يتبع العلم ويسبق العمل، وأن الإيمان يتبع العلم ويسبق العمل، وأن الإيمان يتبع العلم ويسبق العمل، بدليل قول الله تعالى من سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فتعلم مقتضيات الإيمان وتحقيق أمر الإيمان فضلا عن العمل لا بد أن يكون مسبوقا لتعلم مقتضيات الإيمان وتحقيق أمر الإيمان فضلا عن العمل لابد أن يكون مسبوقا بالعلم. فلا طريق إلى تعلم مقتضيات لا إله إلا الله إلا بالعلم. وعلى هذا فلا طريق للانتفاع بلا إله إلا الله يوم القيامة. وعلى هذا فلا طريق للانتفاع بلا إله إلا الله يوم القيامة إلا بالعلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أهداف طلب العلم تحقيق الإيمان وتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها. تحقيق الإيمان وتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها. يعني ايه معنى الكلام ده بقى اللي انت كتبته ده؟ انت بتتعب من الكتابة قوي، واقف سطرين في مسلسل اسبوع، كتر خيرك كان الله في العون. يعني ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام ان قضية لا اله الا الله التي هي عنوان الملة والتي هي باب الدين، هذه القضية يا اخوان، هذه القضية يتعلق بها، او هذه العبارة، هذه الكلمة، هذا الموضوع، صح زي ما تسميه، يتعلق بها قضيتان، موضوعان. القضية الاولى هي اثبات الحكم الظاهر لمن تكلم بلا اله الا الله ما لم يأتي معها بنص. وهذه القضية سماها العلماء، كما سمعتم مرات ومرات في هذا الموضوع، سماها العلماء مناص الحكم. والقضية الثانية المتعلقة بلا إله إلا الله هي المتعلقة بالمدلول، والمعنى، وأنها نفي وإثبات، وأنها كفر بالطاغوت وإيمان بالله وحده. هذه القضية تسمى قضية الانتفاع. يعني علم الله الناس يفصل بينهم سبحانه وتعالى بناء على لا إله إلا الله، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بناء على ايه؟ بياض الوجوه وسواد الوجوه، بناء على ايه؟ فأما الذين كفروا، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يبقى سواد الوجوه بلا كفر، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في المقابل، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لأنهم آمنوا واستقاموا ضد الكفر. ضد الإيه؟ أبيض وأسود. فضد الكفر إيه؟ الأبيض. مفهوم؟ لكن في مقابل الأسود أي لون؟ ممكن يقول لنا الاسم الأحمر، لكن ضد الأسود الأبيض، مش كده؟ وضد الأبيض الأحمر أو الأخضر الأسود. لكن في مقابل الأبيض الأخضر الأصفر، فالضد غير المقابلة. فهو ده الفاصل. يبقى ده معناه الانتفاع، كما قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. بناء على كفره لم ينتفعوا بل هلكوا. في المقابل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. نسال الله ان يجعلنا منهم ولا يحرمنا بذنوبنا. يبقى اذا الناس صنفان يوم القيامه، صنف امن بالله عز وجل فينتفع، وصنف تخلف عن الايمان فيهلك ولا ينتفع، فيهلك ايه. ولذلك الناس يوم القيامه ثلاث اصناف، مع انهم في الدنيا صنفين، في الدنيا كافر ومؤمن، وفي الاخره كافر ومؤمن وايه ومنافق. لان من المؤمنين في الدنيا ما يكون منافقا في الاخره كافرا يعني، والمنافق ان كان صنف من حيث التقسيم الا انه من حيث الحقيقه مع الكافرين. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لكن في الدنيا ما فيش غير مؤمن وكافر، لان المنافق قاعد جنبك بيصلي جنبك، انت نفسك ما انتش عارف نفسك، يمكن تكون منهم والعياذ بالله. انت نفسك لو انت صادق وعندك فقه وعندك علم تخشى ان تكون منهم، وده اللي خلى عمر رضي الله عنه يلح على حذيفه. عمر لم يكن تارك صلاه، ولم يكن مصباح للنساء، ولم يكن مراضي، ولم يكن اكل للسحر، ولم يكن صاحب سر وخائنه، بالعكس كان صاحب حق وامام في الحق ورمز هدى، ومع ذلك يعلم ان النفاق قد يتسرب الى القلب وصاحبه لا يعلم. نفس انت ممكن ما تعرفش. فكان يقول يلح على حذيفه رضي الله عنه يقول له انا منهم؟ انا منهم؟ طمني. طبعا ده مش معناه ان هو بيضحك على نفسه ولا بيمثل، لكن ده من تمام زي ما العلماء قال، وهذا من تمام صدق عمر رضي الله عنه، لانه يعلم ان النفاق قد يتسرب الى القلب وصاحبه لا يعلم. وده اللي بينه الاثر الذي اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الايمان معلقا عن ابي مليكه. ابي مليكه من خير التابعين يقول قدرت 30 من اصحاب رسول الله، فاضل 30، قدروا ان هو عاش 30 واحد كلهم يخشع مسلم النفاق، كلهم عقيدتهم انهم لا يأمنون على دينهم. ولذلك يقول ليس منهم احد يدعي انه على ايمان جبرائيل ولا ميكائيل، مش حد منهم يقول لك انا مؤمن الحمد لله انا راجل كده الابيض وسليم ما عملتش حاجه وحشه، الراجل عجبنا حد حاجه منهم كان بيقول كده، زي ما بنقول زي ما احنا ده كلام نحن عن نفسنا، لا هم كانوا يقولوا اللهم لا تبعثنا منافقين وثبت الايمان في قلوبنا. يبقى هم خايفين ان النفاق يتقرب الى القلوب وما شعوره، لان هم على ظاهر الاسلام، هم على ظاهر، فمش خايفين ان الكفر يتقرب، ما الكفر ظاهر يستعيذوا بالله منه ويتقوه، لكن النفاق ممكن يخش زي السوس ينخر وصاحبه لا يعلم. اللهم انا نعوذ بك من النفاق كثيره وقليله، اللهم امين. ولا ينجي من ذلك الا الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيده، فنسأله عز وجل أن يسلم قلوبنا من كل ما يداخل الإيمان، اللهم آمين. طيب، يبقى إذا لا إله إلا الله من حيث الحكم أو من حيث الظاهر يتعلق بها قضية اسمها قضية حكم، وهي ثبوت أو إثبات حكم الإسلام ظاهرا لكل من تكلم بها ما لم يأتي معها بنص، حتى لو كان منافق من جوه، حتى لو كان منافق من جوه، لأن النفاق لا يعلمه إلا علام الغيوب، والنفاق من الغيب، النفاق ما لم يبدو من صاحبه، غيب ولا لا؟ غيب، فكرة؟ زي ما في السماوات، مش الملائكة موجودة في السماوات دلوقتي ولا مش موجودة؟ موجودة بس بالنسبة لنا ايه؟ هل معنى انها غيب مش موجودة؟ موجودة بس احنا بنعرف غيب. فاللي في القلب بالنسبة لنا غيب زي اللي في السماوات بالضبط. مين اللي طالع عليه؟ علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية جملة في هؤلاء. طيب فاذا قضية لا اله الا الله اللي هي الحكم مش هي المعنية بالنسبة لك في دراستك. انت بتعلمش عشان تشوف مدرستك حكم الاسلام. انت تتعلم لكي تقف على المقتضيات رحمك الله المقتضيات والشروط التي تجعلك مؤمن يوم القيامة. ايه هو الحاجة اللي ينتفع بها؟ ففي قضية ثانية سموها مناطق الانتفاع وهي القيود والشروط التي قيدت بها لا اله الا الله ولا ينتفع العبد يوم القيامة الا بها. من المعلوم ان العبد يتكلم بلا اله الا الله على غير اخلاص وعلى غير خوف وعلى غير محبة وعلى غير يقين. من المعلوم انه ما لم يظهر ذلك فيحكم له بلا اله الا الله بالاسلام حتى وان كانت على غير اخلاص وعلى غير يقين ما لم يظهر ذلك. لكن لو اظهر عدم الاخلاص واظهر عدم اليقين انا بشك يبقى صار ايه من الظاهر من الباطن الى الايه الى الظاهر بس ساعتها كافر مش منافق. ما نقولش ده منافق ده كافر لان اللي بيظهر الكفر كافر. اما المنافق يبطل الكفر يبطله حيث لا يعلمه الا الله. مفهوم؟ حيث لا يعلمه الا الله. مفهوم ليه؟ يبقى اذا اللي بيقول لا اله الا الله وممكن يكون على خراب من الداخل ماله؟ ماله؟ ها؟ ممكن يكون مسلم ظاهرا مع انه يوم القيامة في الدرك الاسفل من النار ان تاب ان مات على ذلك ان مات على ذلك. لكن الانتفاع بيوم يوم القيامة بقى ودخول الجنة ملوش علاقة بمسألة النطق فقط مش متوقف على النطق فقط لا ده له علاقة بالقلب. عشان كده قيدت يا اله الا الله من حيث ما يترتب عليه الجنة بقيود كالإخلاص كاليقين كالمحبة كالصدق كالقبول كالانقياد كالعلم كالخوف الرجاء أمور كثيرة هذه القيود لن تقيد من باب الحكم الظاهري. فقلنا لو واحد قالها حتى على غير يقين على غير اخلاص وعلى غير خوف وعلى غير رجاء لكن لا ينكر ذلك هيحكم له ظاهرا بالاسلام والله يتولى الصراط. القضية دي العلماء استنبطوها واخرجوها من جملة النصوص المتعلقة بلا اله الا الله من جملة النصوص المتعلقة بلا اله الا الله. فالنصوص المتعلقة بلا اله الا الله على قسمين على ضربين. القسم الاول هو ايه؟ هو ما كان متعلقا بالحكم الظاهري وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيه الجنة. يعني تيجي نص حديث متعلق بلا اله الا الله ولم يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المخرج في الصحيحين وغيرهما من كتب السنه من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله لم يثبت لهم الجنة. لم يقل فإنهم فعلوا ذلك دخلوا الجنة بل أثبت لهم رسمة المال والدم وأوكب حسابهم في الآخرة إلى الله. فالعلماء يقولوا ايه؟ يقولوا في هذا الحديث رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الدنيوي برحمة المال والدم، برحمة المال والدم عصم مني لما هم ولا معروف ان رحمة المال والدم يا اخوان، رحمة المال والدم في الاسلام بس مين اللي بيرث المال والدم في المسلمين؟ قوم انت اقول مين اللي بيرث المال ودمه من في الاسلام؟ اهل الجنة بس. يعني انت مقصود دمك ومالك ولا مهدر؟ طيب يعني المسلم اولا وبعدين مين تاني؟ والسن ومين تاني؟ كويس قول معرفتش المشكلة قول قول انت قول انت مين تاني؟ مين في الاسلام بتعصم دمه وماله؟ المعاهد، المعاهد لو في عهد ان شاء الله كل كاتب القاتل المذنبين وخدوا وعملت هدنة او عهد منك وبينهم يبقى هم اثناء فترة العهد مالها معصومين المال والدم، يبقى عصمة المال والدم بتاخد اولا المسلم لان ده حق الاسلام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كله حرام. وبعدين اهل الذمة الذين يؤدون الجزية في الاسلام في زمن مواجهة المسلمين لغيرهم بقوة الشريعة، ثم مع المعاهدين والمكاتبين، ثم من كان في الجوار والامن الى غير هذا، الى غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال اللي يعملوا كده يقول لنا فانهم فعلوا ذلك يعني شهدوا ان لا اله الا الله وادوا الصلاه والزكاه كما قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني خلاص خلوا سبيلهم مش هم في الجنة لكن خلاص ما بقاش عليهم قيد الكفار، يبقى دي ده جنس من النصوص وما شابهه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأهله الجنة دي. وفي صنف آخر من النصوص متعلق بقضية لا إله إلا الله، متعلق ايضا بقضية لا اله الا الله ما له هذا الصنف ايضا جاء فيه الكلام على لا اله الا الله واثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه زي كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي لذلك وجه الله، والحديث عند البخاري بالحديث عثمان وايضا حديث مسلم بل الصحيحين من طريق عن الحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وكحديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة، غير شاك فيهما دخل الجنة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه من قلبه دخل الجنة الى غير هذا من النصوص التي لم تأتي بمجرد التكلم، بل جاء كل نص قيد هذا القيد قلبي ايضا قلبي سواء كان الاخلاص او اليقين اللي هو عدم الشك، اليقين اللي هو عدم الشك او ابتغاء وجه الله عز وجل او الصدق من القلب او الخوف والمحبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان او ثلاث من كنت فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يحب الله ورسوله او ان يكون الله رسول حب اليه مما سواهما الى اخره. اذا ده ايه؟ فحد ذاته دليل على ان هذه القيود تورث حلاوة الإيمان ويترتب عليها الجنة يوم القيامة. طب ايه الفرق بين النصوص اللي فيها وحسابهم الى الله والنصوص اللي فيها الجنة؟ اما النصوص التي جاءت وقد اوكلت الحساب الى الله عز وجل لم تتعلق الا بقضية الحكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس تنبه معي تنبه لما قال امرت ان اقاتل الناس كان يقول انما اتعامل مع ظاهرهم وامرت ان ادفعهم دفعا الى الايمان فان اتوني بظاهر ايمان تركتهم وليس تركي اياهم شهاده بالايمان القلبي بل هو شهاده بالايمان الايه والله يتولى اللي هي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم. بعض العلماء يقول وحسابهم على الله معناها ايه؟ زي ما قال ابن رجب في جامع علوم الحكم بيقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله فيه ان من قالها بصدق فهو في الجنه ومن قالها كذبا وتقية او جنة فهو في الدرك الاسفل مع المنافقين. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لهم الجنة ويقول هم في الجنة انما قال ايه؟ قال وحسابهم على الله وحسابهم على الله حتى يعلم المتكلم بلا اله الا الله ان القضية مش التكلم بها بل ان القضية في التقيد بقيودها. فهنا يبرز السؤال ايه هي القيود دي؟ نقول تلك القيود التي جاءت في النصوص والتي اشار اليها الكتاب والسنة كالصدق والمحبة والاخلاص واليقين والقبول والانقياد وما شابه. هذه القضايا هل يمكن ان يحصلها العبد بغير علم؟ لا يمكن ابدا. لا يمكن ان يحصلها بغير علم. فلا بد ان يتعلم لابد حتى يبحث. يقول خلاص انا والله يا سيدي انا مش بتعلم عشان كده خلاص بس مجرد ان انا زي ما واحد الناس وسالته تتعلم ليه فممكن يقول لك والله انا بتعلم عشان اخد جدول او اخطب جمعه او بقى عندي ثقافه دينيه او بدل ما انا قاعد في وسط الناس كده عامل زي الكتاب بالظبط او بعرف لي كلمتين او لما حد يسالني اعرف اجاوب. فطبعا كل هذه نوايا قميئه نوايا مذمومه لكن لا ده انت بتتعلم لكي تنجو كده. فعشان انت نفسك تنجو يبقى لازم تترك مسالك النجاة حتى لا تكون في من قال فيه القائل ولعل الشافعي رحمه الله فرج النجاة ولم تترك مسالكها ان السفينه لا تنجو على اليابسه. فرض النجاة ولم تخلق مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابسة. فانت صادق في النجاة لابد تسلك المسلك. ما قلنا ان من اهدافنا تحقيق الغاية والدخول في خير الامة ليه؟ طلبا للنجاة عنده سبحانه وتعالى لئلا ناتيه مخزيين او مفتونين. طيب اعظم انتفاع يوم القيامة يكون بلا اله الا الله لان هي سبب الانتفاع. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو ده الطريق التوحيد هو ده الطريق. يبقى لابد تتعلم ما تنتفع به يوم القيامه. يبقى من اهداف تعلمك اللي هو من اجل النجاه عنده سبحانه وتعالى ومن اجل ان تاتيه مخفيا. شوف خد بالك انت شوف لما تخيل انت لما ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو من هو يقف داعيا ربه ويقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى من احوج بان يطلب عدم الخزي يوم البعث انت ولا تخزني يوم يبعثون، دي لازم تكون املا، ولا تخزني يوم يبعثون. طيب هل ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقف عند حد الدعاء؟ لا، وترك المراه متبرجه والولد فاسد والمال في المال او في الربا او العمل المحرم او خالص الفاجرين، ترك الصلوات قعد ليالي امام التلفاز ونهاره بجوار المذياع والاغاني، خالص الناس الفجور، نظر للمحرمات، حطيب الحرام، نعوذ بالله من ذلك. انما كان عمله اصدق من ايه؟ من دعائه. كلام ايه؟ ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كلام ايه؟ هذه حاله الذي كان امه وقانتا لله حنيفا مائلا عن الباطل ولم يكن من المشركين، كان اماما في التوحيد وهو على هذا الحال، قال ايه؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب كريم. عارف ان الانتفاع عند الله مش من مجرد الكلام، فبيقول يا رب انفعني يوم القيامه ولا تخزني، لا تجعلني من اهل الخزي والندامه يوم يعض الظالم على يديه، وده الخزي، نسال الله ان لا نقع فيه. افهم الكلام عشان ما تبقاش المساله مجرد اماني، زي ما واحد واعظ يطلع يوعظك ويقعد يقول لك ساق ربنا والموت والقبور والبعث وانت بقى تدمع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.